بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب حاشية كتاب التوحيد، الشيخ بن قاسم عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ورحم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مؤلف كتاب التوحيد ورحمنا جميعا من حضر ومن غاب برحمته الواسعة وهو أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم قريب من هذا العنوان في صفحة 169، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. السلام. فما الفرق بين البابين؟ طبعا الباب الأول حماية المصطفى، حماية الرسول صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد فيما يتعلق بالأعمال، لأنه أورد قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم أورد الأحاديث التي تتعلق بالأعمال التي ربما كانت طريقا إلى الشرك، وهي اتخاذ القبور مساجد أو جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا أو مسجدا. ولهذا أورد حديث أبي هريرة قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. أما باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، موضوع درس اليوم، فهو فيما يتعلق بالأقوال، بالألفاظ والأقوال. الأول فيما يتعلق بالأعمال، وهذا فيما يتعلق بالألفاظ. ولهذا أورد عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذه نصوص الباب. أورد حديثين شريفين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالألفاظ، ولنعود لتأملها مرة أخرى. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. شوف الفرق بين أنت سيدنا وبين قوله السيد الله تبارك وتعالى. أدخل عليها الألف واللام لاستغراق معاني السيادة كلها. أما قولهم أنت سيدنا فلم يقل أنا لست سيدكم، لم يقل أنا لست سيدكم، ولنتأمل هذا. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم، هذا إقرار أن يقولوا هذا القول، أو بعض قولكم، يعني اختصروا أو اقتصروا. ولا يستجرينكم الشيطان، يجعلكم جريا وكلا له، فيزلكم عن الصواب أو يزلكم عن الاعتدال. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا بقولكم، ولكن لا يستهوينكم الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، يصدق خبره ويطاع أمره ويجتنب نهيه عليه الصلاة والسلام. ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، يعني أنه عبد الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية في أشرف مقاماته، في مقام الدعاء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام الإسراء والعروج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام إنزال الكتاب عليه، تلقيه لنزول الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذه أمثلة للمقامات العليا، المقامات الشريفة التي وصف الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد خيره الله بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، فهو أشرف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. صاحب الحاشية رحمه الله علق على العنوان قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال: حماية الشيء صونه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى، والمصطفى من الصفوة، فهو صفوة الخليقة وأشرفها على الإطلاق. اللهم صل وسلم على رسول الله. وحمايته حمى التوحيد صونه عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد وينقص. وقد اشتمل هذا الكتاب مع اختصاره على ذلك أو أكثره، وعلى النهي عما واشتمل على النهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه، يعرف ذلك من تدبره، أو ينافي كماله الواجب. في الترجمة الأولى كيف علق؟ قال: المصطفى المختار، والجناب هو الجانب، والمراد حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد عما يقرب منه أو يخالفه من الشرك وأسبابه، إذ هو لشرع التوحيد، إذ التوحيد أعظم الفرائض، بل لا تصح الفرائض إلا به، وهو الذي جاءت الرسل بالقيام به والنهي عما ينافيه، ومع حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد اجتهد في سد كل طريق يوصل أمته إلى الشرك، وحذر وأنذر وأبدى وأعاد وخص وعم، وقطع الوسائل والذرائع المفضية إليه، فصلى الله عليه وسلم كما بلغ البلاغ المبين. وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف رحمه الله هنا حمايته الخاصة فيما يتعلق بالأعمال، هنا فيما يتعلق بالأعمال، أما في موضوع درسنا أو في الترجمة لموضوع درسنا هو فيما يتعلق بالأقوال. قال: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه بكسر الشين، الشخير وتشديد الخاء، هو ابن عوف ابن وقدان الحريشي ثم العامري، والد مطرف الفقيه، مطرف بن عبد الله الفقيه، أسلم عبد الله بن الشخير يوم الفتح، وله صحبة ورواية. قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بني عامر يعني عامر بن صعصعة ابن عدنان، وعامر بطون كثيرة كانوا بعالية النجد، كانوا بعالية نجد بالعوالي، يعني من جهة ربما الدوادمي ونفي، نعم بعالي الدوادمي وعفيف ونفي، أي سمى عالية نجد، بطون كثيرة كانوا بعالية نجد، وكان في الوفد عامر بن الطفيل، عامر بن الطفيل ابن مالك بن جعفر بن كلاب، غير عامر بن صعصعة بن عدنان. قال: كان في الوفد عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب، وعربد بن قيس بن جزء، وجبار ابن سلمة أو ابن سلمة رؤساء القوم، أو ابن سلمي رؤساء القوم. وكان عامر يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يشركه في الأمر، أو يكون له الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وواعد عربد على ذلك فعصمه الله منهم وهلك ببعض الطريق. عربد هلك بصاعقة، وعامر بطاعون في عنقه، وقيل قرحة، ومات في بيت سلولية، في بيت يهودية من سلول. فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. أو في بيت سلولية ربما، نعم، من قبيلة عبد الله بن سلول المنافق، بات ومات في بيت سلولية، فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى يريد عليه الصلاة والسلام أن السؤدد بكماله، يعني حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد له، والسيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب. قال ابن عباس: الله الصمد، أي السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقوله قوموا إلى سيدكم، يعني للأنصار لما جاء ليحكم في بني قريظة سعد بن معاذ، جاء يحكم لأنهم رضوا أن ينزلوا على حكمه، فبعث إليه وهو جريح، أي نعم، راكب على حمار، فقال قوموا إلى سيدكم، في بعض الروايات فأنزلوه، على سبيل الإضافة، قوموا إلى سيدكم لعله لم يواجه به سعدا. وكذا قوله أنا سيد ولدي آدم إظهارا للشجاعة، فيكون فيه تفصيل، يعني في قول سيد تفصيل، أو يدلان على الجواز إذا أضيف، يعني إذا قيد بالإضافة، أما إذا أطلق فلا يصلح إلا لله. وعمت به البلوى، السيد فلان، حتى يهودي يقولوا له السيد فلان، الله المستعان. ولا ينبغي أن يسيد المنافق أو اليهودي أو الكافر أو أي، نعم، لأن في هذا إغضاب للرب تبارك وتعالى، فالسيد هو الله. إنما إذا أطلق على الإضافة سيد بني كنانة، سيد الخزرج، سيد الأوس، سيد بني تميم، على سبيل الإضافة، فهذا جائز. قال: وحديث الباب ونحوهما يدلان على الأدب مع الله عز وجل. لا شك السيد بالألف واللام لاستغراق جميع أنواع السؤدد لا تطلق إلا على الله عز وجل. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. الفضل الخير خلاف النقيصة، وفضل فلان على غيره إذا غلبه بالفضل. وطال يطول طولا من باب قال، قال يقول قولا إذا فضل. والطول الفضل والعطاء والقدرة والغنى. فقال: قولوا بقولكم، أرشدهم إلى الأدب في ذلك، فأمرهم أن يقولوا بقولهم من قبل هذه المقالة، ولا يتكلف الألفاظ التي ربما أدت إلى الغلو. أقول بقولكم يشمل حتى هذه المقالة، ولا يتكلف الألفاظ التي ربما أدت إلى الغلو أو ما لا يحسن. وأمرهم أن يدعوه بمحمد عبد الله ورسوله، بمحمد رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، كما سماه الله عز وجل محمد رسول الله في، نعم، سورة محمد أو الفتح، الفتح، نعم. أو بعض قولكم، فيه حذف، أي أو دعوا بعض قولكم واتركوه، يريد بذلك الاقتصار في المقال، وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة ونهاهم عنه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا، نعم، فكيف بمن يبالغ ويمدح من لا يستحق، الله المستعان. ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. يستجرين بفتح المثنات التحتية وسكون السين وفتح المثنات الفوقية، المثنات الفوقية التاء، يستجرينكم، والمثنات التحتية الياء وسكون الجيم وكسر الراء. ولا يستجرينكم، أي لا يتخذنكم جريا، ويقال الوكيل،

وحديث الباب ونحوهما يدلان على الأدب مع الله عز وجل. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. أرشدهم إلى الأدب. لا، قالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. نعم. فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. الفضل الخير خلاف النقيصة، وفضل فلان على غيره إذا غلبه بالفضل، وطال يطول طولا من باب قال إذا فضل، والطول الفضل والعطاء والقدرة والغنى. فقال: قولوا بقولكم. أرشدهم إلى الأدب في ذلك، فأمرهم أن يقولوا بقولهم من قبل هذه المقالة، ولا يتكلفوا الألفاظ التي ربما أدت إلى الغلو أو ما لا يحسن. وأمرهم أن يدعوه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سماه الله عز وجل، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. فقال: قولوا بقولكم. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، فيه حذف، أي أرشدهم، أي أرشدهم إلى الأدب. أرشدهم إلى الأدب في ذلك، فأمرهم أن يقولوا بقولهم من قبل هذه المقالة، ولا يتكلفوا الألفاظ التي ربما أدت إلى الغلو أو ما لا يحسن. يعني يقصد: قولوا بقولكم الذي اعتدتم عليه بدون تكلف. لكن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب، وإذا وصف بأنه سيد ولد آدم فكما وصف نفسه عليه الصلاة والسلام، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وأمرهم أن يدعوه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سماه الله عز وجل، أو بعض قولكم، فيه حذف، أي ادعوا بعض قولكم، أو دعوا، أو دعوا بعض قولكم وأتركوه. واتركوه. واتركوه، يريد بذلك الاقتصار في المقال، وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة ونهاهم عنه. نعم. ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. يستجرين بفتح المثنات التحتية وسكون السين، وفتح المثنات الفوقية وسكون الجيم وكسر الراء، أي لا يتخذنكم جريا، جريا، جريا. ويقال الوكيل، وفي النهاية يعني يتجرى بكم. نعم. أو يجريكم على ما يحبه الشيطان. نعم. وفي النهاية فيتخذكم جريا، أي جريا، جريا، جريا، أي رسلا، يعني جريكم على الشرك، أي رسولا، أي وكيلا، رسولا ووكيلا. نعم. وكيلا عنه وكيلا. ورسول للشيطان، رسول للشيطان ووكيل للشيطان والعياذ بالله. وعن أنس، حتى ربما شياطين الإنس يعني يتمادى في الشيطان حتى يكون الشيطان من أتباعه والعياذ بالله، مثل ما يقول الأول قال: كنت من جند إبليس، وأظن في الأخير قال: فكان إبليس من أتباعي. نعم، شياطين الجن والإنس. نعم، نسأل الله العفو والعافية. وخصيصة الشيطان وعلامته أنه لا ينفع فيه معروف ولا ينفع فيه إحسان، وإنما غايته الفساد، لا يرضى ولا يقنع ولا يقف إلا بأن يصل إلى غايته المفسدة. شأن اليهود: ويسعون في الأرض فسادا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما في فائدة. الشيطان ليس له غاية إلا الفساد، ويسعون في الأرض فساد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. الخير ضد الشر واسم تفضيل، والخير من القوم الأفضل، وهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي يستهيمنكم أو يذهب بعقولكم، يجعلكم هيام أو يذهب بعقولكم أو يزين لكم هواكم. هنا كره ذلك لهم لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ونهى عن المدح وشدد القول فيه وقال ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك. صاحبك يعني قد يغره بمدحه إياه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. نعم، مثل الشعراء الذين يمدحون ويبالغون، هذا ينبغي أن يحثى في وجوههم التراب ولا يعطون جوائز. يقول ما ينبغي أن يعطوا جوائز هؤلاء الذين تأكلوا بمدحهم، أصبحت مثل يعني مثل التسول، مثل الحرفة، يتقلب ما بين عظيم وعظيم ويمدح هذا ويمدح هذا، يريد نوالهم وهو يعلم أنه كاذب، لكن يريد الزلفة، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. نعم. فمواجهة الممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما قد تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه. نعم. وذلك ينافي كمال التوحيد ويوقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية ينافي العبودية الخاصة، يعني العبودية الخاصة هي العبودية المشروعة، العبودية الاختيارية التي يقوم بها العبد باختياره. أما العبودية العامة فهي العبودية الكونية القهرية. نعم، كما ذكرت قبل قليل الآية إن كل من في السماوات والأرض لا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك، نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. نعم. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. أرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد، وقد وصفه الله بهما في مواضع من كتابه، وهما قوله عبد الله ورسوله، ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل من المنزل التي رضيها له. ومع هذا التواضع أجمع أهل العلم على أنه أشرف الخلق وأفضلهم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، يصدق خبره ويطاع أمره ويجتنب نهيه، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله.